ولما انتهى من عمله ذهب ولم يأخذ أجره، أعطاه أجره وقال لا بعدين، فتركه وراح. ثم أجره بصاع من طعام فاحتفظ بهذا الصاع وباعه واشترى سخلة وربى السخلة وزادت وكثرت ونمت وصارت غنم وباع منها واشترى بقر وباع منها واشترى إبل وصارت رعية من الإبل والغنم والبقر عنده، ينتظر صاحبة تيجي يعطيها هي. فجاءه صاحبها وقال أنا اشتغلت عندك مستأجرتها ولا عطيتها نجرتي إلى الآن، عطى نجرتي. قال شوف ها الغنم اللي انت، ها الغنم وها البقر وها كذا اللي انت شوف، هذه لك، هذا حقك، هذا احتفظت ونميت وحتى زاد. قال لا تستهزي بي، هذا حق، لا تسخر مني. قال لا ما سخرت منك، هذا حقك. فأخذها وذهب بها جميعا. اللهم إن كنت تعلم يا ربي إني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك خوفا منك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا التوسل بالعمل الصالح الذي قصدته بوجه الله هذا جائز، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا. أما تتوسل بذوات الناس، اللهم إني أسألك بجاه فلان ولا بجاه فلان ولا بجاه كذا ولا أنا. لا، هذا ما أمرنا به. توسل بأسماء الله الحسنى، يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا غفار يا غفور، هذه أسماء الله الحسنى. أو عملك الصالح اللي تيقن أنك ما عملته إلا لله، اللهم إني فعلت كذا يا ربي فاغفر لي أو فرزق لي أو نحو ذلك، أنت تريد تسأل من حاجاتك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله. خلاص، ها؟ هذا هو الشيخ خلاص، وانا قفله.